أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت في نشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجلني مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في شرح الشاطبيه. وقد وصلنا الى فرش سوره يونس في الجزء الثاني منها، تحدثنا عن مجموعه من الابيات في الحلقه الماضيه، واليوم نتابع باذن الله مع فضيله الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبياكم بارك. اقرا مشاهدينا الكرام البيت الاول في هذه الحلقه وهو البيت 46 بعد 107. يقول فيه الناظم: يسيركم قل فيه ينشركم كفى متاع سوى حفص برفع تحملا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بكم دائما في شرح الشاطبية. هذا البيت أخي أحمد فيه كلمتان، فيه كلمتان. نعم. يسيركم، هو الذي يسيركم في البر والبحر، قرأها ينشركم ابن عامر، المرموز له بالكاف من كفى. كفى ابن عامر يقول ينشركم، هو الذي ينشركم في البر والبحر. وباقي القراء يقولون هو الذي يسيركم في البر والبحر. ولو تأملت رسم الكلمة يحتمل كلا القراءتين. صحيح. ينشركم ويسيركم باختلاف النقط. باختلاف النقط. نعم. فقط. نعم. نستمع إليها. طيب. هو الذي ينشركم في البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية كلمة متاع، في قوله تعالى إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا أو متاع الحياة الدنيا. حفص وحده يقرأها بالنصب متاع الحياة الدنيا، وتوجيهها أي نمتعكم متاع الحياة الدنيا. أما الباقون فهم يقرؤونها بالضم إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. بغيكم متاع مبتدا وخبر، ولذلك يعني هذه التوجيه. إذن هو حفص الذي انفرد ينصبها وحده، ينصبها وحده، وباقي القراء بالرفع. نعم. طيب، أتابع القراءة. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وإسكان قطعا دون ريب وروده، وفي باء تبل التاء شاع تنزلا. هذا البيت طبعا في عندنا هنا في بداية البيت اللي هو كلمة قطعا، أسكن الطاء هنا إسكان قطعا دون ريب، ابن كثير والكسائي، قطعا من الليل مظلما، صارت الطاء ساكنة. نعم. والباقون بفتح الطاء قطعا، قطعا من الليل مظلما. هنا شيخ يعني ينبغي أن توضح يوضح نطق، لأنه هي هذه الطاء مقلقلة عندما تكون ساكنة، وهذه مفتوحة، ربما يختلط على السامع إن لم تكون موضحة ومحققة. ولذلك نحن نقول هنا أنه دائما وأبدا بعض الإخوة الذين يقلقلون فيميلون بالفتح بشكل كبير في يعني قطعا، ويقول لك أنا مسكنها، أنت لست مسكنة، هذا متحرك بفتحة. يعني لذلك لما نسكن نقول قطع قطعا من الليل، نتمكن من سكون الطاء، قطعا قطعا من الليل، او مع الفتح قطع قطعا من الليل مظلما. نأتي بالفتحة واضحة جلية حتى نفرق بين القراءتين في النطق والأداء. نعم. نعم. إذن قطعا بإسكان الطاء دون ريب هو الكسائي ابن كثير والكسائي. طبعا هنا لما العلماء وجهوا قالوا أنه قطعا من الليل يعني قال كأنها بمعنى السواد, بمعنى قطعا من الليل كأنها السواد, أو هي كما قال بعض العلماء المفسرين قالوا قطعا من الليل يعني آخر الليل يسمى قطع الليل. أما الذين قالوا قطعا من الليل فهي جمع قطعة, فهي تأتي إذا فتحت الطاء تكون على جمع قطع, كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما جمع قطعة, وكلاهما وارد صحيح. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية وفي باء تبلو التاء شاع تنزلا. وهنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. تبلو الذي يقرأها بالتاء حمزة والكسائي يقرؤون هنالك تتلو كل نفس كل نفس ها كل هنالك نفس تبلو نفس. تتلو كل نفس ما أسلفت. نعم. إذن حمزة والكسائي يقول تتلو بتاءين والباقون تبلو من البلاء والابتلاء. نعم. نستمع. وتتلو طبعا من التلاوة. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت, وفي ذلك اليوم كل من سيقرأ كتاب. أحسنت, بارك الله فيك. هي من التلاوة أو من التتابع العلماء يقولون إما من التلاوة أنه يقرأ كتابه أو من التتابع. هناك تتلو كل نفس ما أسلفت يعني يتبعها ما أسلفت من عمل الخير أو الشر. جميل جميل, جميل. طيب نستمع إليها. هناك تتلو أو تبلو. نعم. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت, هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت, هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت, هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت, هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. نعم. نتابع البيت الذي يليه, البيت الثامن والأربعين بعد المئة السابعة. يقول فيه الناظم ويا لا يهدك سر صفيا وها هنل وأخفى بنو حمد وخفف شلشلا. تمام. قراءة البيت مضبوطا في هذه الحالة خطير جدا. خطير. نعم. نعم. لا شك في ذلك. نعم. جزاك الله خير. الحقيقة يعني أنا ممكن نعتبر هذا البيت يعني من أكثر الأبيات تضمن خلافا للقراء. هذا يحتاج إلى قصيدة هذه الكلمة. هذه الكلمة وحدها حقيقة يعني ما شاء الله كيف لخصها في بيت واحد. نعم. هنا الحقيقة تلخيص هذا البيت أول شيء شرح البيت يقول اكسر الياء من لا يهدي لأبي بكر اللي هو شعبة. يه. لا يهدي. نعم. والهاء لعاصم يعني افتح الياء لحفص. جميل. إذن عاصم يقول حفص شعبة يقول يهدي. نعم. وحفص يقول يهدي. جميل. تمام. جميل. هذا ركبنا بالنسبة لعاصم انتهينا منه الآن. جميل. الآن إخفاء الفتح إخفاء الفتح الهاء اللي هو قالون وأبو عمرو. نعم. قالون وأبو عمرو اللي هو إخفاء الفتحة. والآن نيجي لمسألة التخفيف. الآن انتهينا من الفتح والكسر والاختلاس. الآن تخفيف الدال يهدي حمزة والكسائي, خفف حمزة والكسائي اللفظ يهدي حتى يعني من الهداية يهدي هدا يهدي. نعم. فلذلك هذه والباقون بالتشديد. والباقون كما لفظها في البيت يهدي. أيوة. بالباقون بالنسبة للتشديد الدال وفتح فتح الياء والهاء. والهاء فتح الياء والهاء. هذا جميل. بالنسبة للباقون. ما أدري إذا تحب مثلا نلخص هذا تلخيص نلخصها سريعا. نلخصها سريعا يعني ونذكر الشيخ الوجه الذي لم يذكره الشاطبي رحمه الله لقالون وهو تسكين الهاء مع تشديد الدال. أحسنت. نعم. لا يهدي تسكين الهاء مع تشديد الدال. هذا وجه لقالون الحقيقة وهو من من من من هذا الطريق طريق التيسير. نعم. من نعم. طريق التيسير. لاحظ معي هنا الآن شعبة يقول من الذين شددوا طبعا يهدي. جميل. شعبة يقول يهدي لأنه قال أتبع كسرة الياء للدال. حفص يقول يهدي. نعم. يهدي بفتح الياء وكسر الهاء. وأما طبعا قالون وأبي عمرو يقرأها بإخفاء فتح الهاء إخفاء الفتح. نعم. يهدي. جميل. يهدي. نعم. وطبعا هنا بالنسبة وبالتخفيف بالتخفيف حمزة والكسائي. حمزة والكسائي يهدي. والباقون يهدي. ورش وابن كثير وابن عامر. وابن عامر. نعم. ولقالون كما قلنا اللي هو الوجه الآخر الذي زاد له إسكان الهاء مع تشديد الدال. يهدي. ولعلنا إن شاء الله تعالى نستمع أيضا نستمع إليه. ونستمتع إليه. بقراءة الشيخ كشيدان إن شاء الله. جزاه الله خير. نستمع إليه. أمن لا يهدي أمن لا يهدي أمن لا يهدي أمن لا يهدي أمن لا يهدي أمن لا يهدي. تمام. جميل. ما شاء الله. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخاطب فيها يجمعون له ملا. نعم. هنا فيها كلمتان: ولكن الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولكن الناس الذي يقرأ بتخفيف لكن مع رفع الناس لأنها بطل عملها. نعم. عنهما أقرب مذكورين من شلشلة. شلشلة اللي هم حمزة والكسائي. جميل. جميل. حمزة والكسائي يقولون: ولكن الناس، ولكن يعني الناس لم يكتفي أنفسهم يظلمون. لم يكتفي الشاطبي رحمه الله بأنه لخص كلمة لا يهدي في بيت واحد، اعتمد على نفس البيت فيما جاء بعده من اختصار البيت التالي. هذا حقيقة عجوبة. نعم. إذن حمزة والكسائي يقول: ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نستمع إليها. نعم. نستمع إليها. إن الله لا يظلم الناس شيء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. جميل. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية اللي قال وخاطب فيها يجمعون له ملا. نعم. له ملا اللي هو هشام بن ذكوان بمعنى الجمع ابن عامر، لكن نعم. ضرورة الشعر أتى بها بمجزأة. نعم. إذن ابن عامر يقرأها بالجمع: هو خير مما تجمعون. مما تجمعون. جميل. ابن عامر. والباقون هو خير مما يجمعون بياء الغيبة. جميل. جميل. نعم. جميل. طيب أتابع القراءة. البيت الذي يليه يقول: ويعزب كسر الضم مع سبأ رسى وأصغر فارفعه وأكبر فيصلة. تمام. هنا أيضا فيها الكلمة يعزب فيها ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعني كلمتان في كلمة واحدة باعتبارهما نفس الحكم. نعم. في الشطر الأول يقول: قرأ الإمام الكسائي اللي هو في كلمة رسى، الراء من رسى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. جميل. وما يعزب عن ربك. والباقون وما يعزب عن ربك، وهما لغتان من لغات العرب، تقول العرب يعزب وتقول يعزب. نعم. هذه الكلمة الأولى. نعم. نكمل ولا نسمع الشعر؟ لا، هذا مقطع واحد. مقطع واحد. جميل. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. حمزة وحده يقول: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب، مع احترامي لمده لأنه يشبع المد ستا. نعم. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا. جميل. هذه أصغر وأكبر. نعم. نعم. طيب نستمع إليها الآن في مقطع واحد. باقي القراء عفوا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. على أنها من مثقال ولا أصغر معطوفة مجرورة بالفتحة. نعم. لأنها نعم. ممنوعة من الصرف. نستمع إليها. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: مع المد قطع السحر حكم تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحمل. نعم. نعم. جزاك الله خيرا. هذا البيت فيه كلمة السحر حقيقة بالنسبة لما فيها من خلاف القراء. الكلمة الثانية توجيه كما سأذكر. نعم. الآن الكلمة الأولى اللي هي قضية في قوله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر. أبو عمرو له هنا طبعا غير أبي عمرو كما قرأت يأتون بها همزة وصل، ما جئتم به السحر، على أساس أنها أل التعريف. نعم. أبو عمرو قراءته هنا بهمزة قطع على أنها همزة استفهام، واستفهام إنكاري عليهم، ينكر عليهم، ينكر عليهم ما جاءوا به. جميل. أو يقرر أنه ما جئتم به السحر أن الله سيبطل هذا المسألة. فلذلك لاحظ قراءة أبي عمرو: قال موسى ما جئتم به السحر، هذا الذي جئتم به السحر، يعني انه. فلذلك همزه استفهام مع مد مشبع ست حركات. وهمزه القطع. نعم. الباقون ما جئتم به السحر. طبعا ويجوز فيها ايضا التسهيل الثاني مثل اذكرين. نعم. والان هذا بصير عنده اربع كلمات بدل الثلاثه. نعم. عند كل القراء ثلاثه: الله اذكرين والان. اي نعم. عند ابي عمرو صاروا اربعه. نعم. السحر فهي تسهيل أو مد مشبع عن ست حركات. نستمع إليها لأبي عمرو. قال موسى ما جئتم به السحر. قال موسى ما جئتم به السحر السحر. لاحظ مسألة الوقف. الوقف فرع عن المعنى، يعني عند أبي عمرو الوقف على كلمة السحر، على كلمة ما جئتم به، على أساس ما استفهامية. قال موسى ما جئتم به السحر، بينما الباقون قال موسى ما جئتم به السحر. ما موصولة في محل رفع مبتدأ وخبرها السحر. بالضبط. نعم. أحسن. جميل جميل. فلذلك جميل. الوقف يوضح المعنى، والوقف فرع عن المعنى. جميل جميل. قال تبوأ بيا وقف حفص لم يصح. يعني هذا أتى به على اعتبار أنه قد ورد في بعض الطرق عن حفص أنه كان يقف تبويا. تبويا بالياء في حال الوقف. في حال الوقف. فقال وقف حفص الذي يعني قد تستمعون به من بعض الطرق لم يرد عن حفص. في هذا فيه شيء فهو يقف كغيره تبوأ بالهمز. قال لم يصح فيحمله. لم يصح فيحمله. الحقيقة الشعلة بيقول أنه أنكره أبو العباس الأشناني هذا الوقف وليس معتبرا، هو ليس معتبرا لا عند الأشناني ولا عند غيره، كلهم يقولون لم يرد لم يصح وروده عن حفص. جميل. نعم. جميل. طيب نتابع البيت الذي يليه، البيت 52 بعد 107، يقول فيه الناظم: وتتبعان النون خف مدا وماج بالفتح والإسكان قبل مثقلة. نعم. هذا البيت في كلمة فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. كلمة تتبعان هنا قال قرأ ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، بتخفيف النون ولا تتبعان، ولا تتبعان سبيله. جميل. فهو طبيعي عنده. النون مخففة لابن ذكوان. الباقون ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، فصارت عندهم مد لازم كلمي مثقل. جميل. يعني هنا النون، هذه النون المثقلة نون التوكيد للفعل. نون التوكيد. وهناك لا يوجد نون التوكيد. هناك طبعا نون رفع، نون الرفع للفعل. نعم. لا تتبعاني يتبعاني. أيوة. وهذه على أساس أنه من الأسماء الأفعال الخمسة، الخمسة التي. نعم. ترفع بثبوت النون. بثبوت النون. بثبوت. نعم. النون. نعم. وإلا تكون نافية. ويعني والجملة إذا أردنا أن نقول هنا ينبغي أن تكون لا نافية حتى لا تجزم. ولا تتبعاني. ولا تتبعاني. نعم. ولا تتبعاني. نعم. سبيل الذين لا يعلمون. وتكون الجملة أي حالية، فاستقيما غير متبعاني لهذا. نعم. المجرم الذي يعمل. فالباقون ولا تتبعاني سبيلا. وما معنى وماج بالفتح والإسكان؟ وماج بالفتح والإسكان قبل مثقلة. يعني هنا يقول انه في الماج بمعنى الطربة. هنا في مسألة الحقيقة يعني في قوله الطربة عن ابن ذكوان انه يقرأ بالفتح والإسكان قبله. قبل تتبعاني. تتبعاني. تتبعاني. تتبعاني سبيلة. هو من الذين يشددون النون. فقال ورد عنه مع تشديده للنون. ورد عنه مع تشديده للنون ولا تتبعاني. تتبعاني. الفتح والإسكان. الفتح التاء الأولى وإسكان الباء. وإسكان التاء الثانية. تتبعان. تتبعاني. تتبعاني. نعم. تتبعاني قبل مثقلة. أحسنت. نعم. التاء الأولى والتاء الثانية مساكنة. نعم. مع تثقيل النون قال ماجة. ماجة. يعني ماجة مضطرب يعني. نعم. ليس وجها صحيحا ولا يقرأ به. طيب نستمع الآن لكلمة ولا تتبعاني أو تتبعاني. نعم. للقراء: فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. بس فقط أنبه على شيء، الحقيقة هو لما قال بالفتح والإسكان مش فتح التاء الأولى وإسكان الثانية، لأن فتح التاء الأولى عند الجميع، لكن لاحظ تتبعاني هنا الباء، الخلاف بين القراء فيها بين الكسر والفتح. لاحظ تتبعاني أو تتبي ولا تتبعاني. نعم. عرفت؟ نعم. فلذلك نعم. لما قال بالفتح والإسكان هو يقصد فتح التاء الثانية وإسكان الباء التي يكسرها بعض القراء. تتبعاني. لاحظ تتبعاني أو تتبعاني. من يشدد الآن النون يكسر الباء. نعم. هذا بس فقط تنبيه. نعم. المهم أنه لا يقرأ به. لا يقرأ به. هذا المهم. يعني فتح التاء وفتح الباء الفتحان مع تشديد النون أمر وجه ماجة عبر عنه ماجة بالطربة النقل به، فهو غير مقروء به عند ابن ذكوان. طيب البيت الذي يليها قرأ بيتين معا، البيتان الأخيران في هذه الحلقة، يقول فيهما الناظم: وفي أنه كسر شافيا وبنونه ويجعل صف والخف ننجي رضا على وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي مع أجري وربي مع أجري وربي مع أجري وإني ولي حلى. أحسنت. وربي مع أجري وإني ولي حلى. من فتح الأولى والسكان الثاني حتى لا يكسر. نعم حتى يستقيم الوزن. شكر الله لك. نعم. بالنسبة للبيت الأول يخبر هنا أن حمزة والكسائي يقول بالكسر كسر أنه وأن في أنه كسر شافيا. يعني يقول آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به. إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. جميل. نعم. هذا بالنسبة للكسر. الباقون يقرؤون بفتح الهمزة. جميل. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل كما تلاحظون على الشاشة عندما عرضت عليكم. وبنونه الآن الكلمة الثانية يقول هنا شعبة الذي هو من صف حرف الصاد هذا رمز شعبة. ونجعل الرجس على الذين لا يؤمنون لا يعقلون لا يعقلون ونجعل الرجس نجعل ونجعل هنا يجعل وبنونه ويجعل صف يعني اقرأ يجعل بالنون لمين لشعبة, لشعبة. صف. والخف ننجي رضا على وذاك هو الثاني هذه ما الآن كلمة الثالثة الثالثة كلمة الثالثة هي في قوله تعالى ثم ننجي ثم رسلنا ننجي كذلك ننجي المؤمنين ثانية كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين من أنجى وهذا من يقرأها الكسائي بالتخفيف كسائي وحفص رضا على ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الباقون يقرؤون كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين جميل وأكد على أن الخلاف هو في الموضع الثاني وليس في الموضع الأول بقوله وذاك هو الثاني يعني الموضع الحرف المختلف فيه هو الثاني وهو ننجي المؤمنين وليس الموضع الأول ثم ننجي رسلنا أي نعم. الموضع الأول ثم ننجي رسلنا هذا متفق على على على تثقيله. على تثقيله جميل جميل نعم. جميل بقي ثم يأتي الإضافة عندنا في كلمة نفسي يأتي الإضافة وهي خمس كلمات في هذه السورة الكريمة المباركة الكلمة الأولى هي من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي والثانية قل إي وربي إنه لحق والثانية إن أجري إلا على الله والرابع إني أخاف أو إني أخاف بالفتح أو التسكين إن عصيته والخامسة والأخيرة ما يكون لي أن أبدله ما يكون لي أن أبدله وكل هذه الكلمات الخمس قد ورد المذاهب القراء فيها في ياءات الإضافة والمطلوب منكم أيها السادة والإخوة والأخوات المتابعين أن تحرروا الخلاف فيها وتبينوا كل قارئ بما يقرأ هل يقرأ بالإسكان أم بالفتح هذا السؤال الأول في هذا السؤال الأول طيب السؤال الثاني السؤال الثاني حرر الخلاف في قوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وما دلالة قول الناظم وما جب الفتح والإسكان قبل مثقلة اشرح هذا القول السؤال الثاني ما مذاهب القراء في قوله ولكن الناس أنفسهم يظلمون السؤال الرابع أو الثالث ما مذاهب القراء في قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وضح مذاهب القراء في هذه الكلمات الثلاث والله تعالى أعلم نعطيهم سؤال رابع أو خامس شيخ ما شاء الله طلابنا مجتهدون السؤال الأخير في هذه الحلقة حرر مذاهب القراء في قوله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر وأين يكون الوقف صحيحا على كل قراءة منها الله تعالى جميل جميل شكرا جزيلا لكم بارك الله فيكم مشاهدينا الأعزاء نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة لنشفع في فرش سورة هود عليه السلام دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله ولكن ما تبغي من الناس كفاء أخاف القاتل يعفو ويرضي تجملا وليس لها إلا الذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا وقل رحم الرحمن حيانا